هيجي واحد يستدعينك برسالة من الله، هيخبط على الجميع، هيدخل من غير استئذان، مرسل من قبل الله الحكيم الرحمن إلى كل إنسان على وجه الأرض ليخرج في هذه الرحلة، وبين أيدينا جواز سفر رحلة الموت، رحلة الموت. بصحبة ملك الموت إلى الآخرة في نهاية المطر، إما جنة وإما نار. رحلة الموت. ما تيجي بقى نشوف الرحلة العجيبة الغريبة وجواز السفر. رحلة الموت. رحلة الموت. نبدأ بقى نشوف ونفتح جواز السفر. لما تفتح جواز السفر هناك في المطار وانت رايح رحلة، إما جو أو بحر أو بر. وبدأت الرحلة. اوعى حد ينسى ابدا انه يؤكد الحجز بتوحيد الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اول حاجة في الجواز الاسم ابن ادم. الجنسية من تراب ولا من مصر؟ من السعودية؟ من لبنان؟ من اليمن؟ من الجزائر؟ من تونس؟ من تراب. يا عبد الله رايح تركب طيارة انت معكش تذكرة، انتبه. حتى الموت هيموت، من الذي سيبقى؟ الذي لا يموت. لو فكرنا في كده والله ما نعس، لوجه الله بننصح قم كفاية زنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم، تعالوا انتوب ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. رحلة الموت. رحلة الموت. رحلة الموت. رحلة الموت. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. سبحانه، نحمده حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور، ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور، ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا. وإلى الله ترجع الايه الأمور. وأشهد أن سيدنا مين بقى؟ وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا بإذن الله هو محمد رسول الله المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا. لازم نتعلم الأدب من النبي. والله حبيبي وحبيبكم، اللهم اجمعنا على سنته، آمين يا رب. ما كان سبابا وما كان صخابا، ولا دعا بالويل أو الثبور. ما هيئت له الوسائد وما مدت لأجله الموائد، ولا امتلأت بألوان طعامه القدور. ما مشت أمامه الحراس وما دقت لأجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. اللهم صلي على بدر البدور. ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. ده مين بقى؟ اللهم صلي على بدر البدور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد أحبتي، تذكرة سفر للآخرة، هيجي واحد يستدعينا برسالة من الله، ملك الموت يا حلو، هيخبط على الجميع، هيستأذن؟ لا، هيدخل من غير استئذان، مرسل من قبل الله الحكيم الرحمن إلى كل إنسان على وجه الأرض ليخرج في هذه الرحلة. وبين أيدينا جواز سفر رحلة الموت بصحبة ملك الموت إلى الآخرة في نهاية المقر، إما جنة وإما نار. اللهم أحسن لنا دار القرار. إيه رأيك؟ برجاء تأكيد الحجز، وتأكيد الحجز عندنا كموحدين إنك توحد الله رب العالمين، وإنك تصلي على النبي الصادق الأمين. يبقى تأكيد الحجز إيه؟ توحيد الله والصلاة والسلام واتباع رسول الله. نبدأ بقى نشوف ونفتح جواز السفر. لما بتفتح جواز السفر هناك في المطار وانت رايح رحلة، إما جو أو بحر أو بر، رحلة، الرحلة دي بقى هتبقى برية وجوية أو أرضية. إزاي؟ هقول لك دلوقتي. أول حاجة في جواز السفر المفروض الاسم. افتح كده الجواز اللي معايا، الاسم ابن آدم، كلنا ولاد آدم، صح ولا لا؟ كلنا بني آدم ولا في حد بني فاتورة؟ في ناس بتزعل من الاسم ده، تجد اتنين يتخانقوا، انت عامل لي ابن فلان، والله لا وريه، انت بترفع صوتك عليا يا بني آدم، انا بني آدم انا، امال انت عاوز ايه؟ امال انت بني ايه؟ ده زعلان انه بيقول له يا بني آدم. شفت الشيطان بيعمل فينا ايه؟ بينكر ان يقول له يا بني آدم. كلنا ولاد آدم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده مين اللي سمانا بني آدم بقى؟ الله. فأنا بني آدم وانت ابن آدم، كلنا ولاد آدم وحواء. لينا تعالى لينا تفاخر الاسم هو في جواز السفر في الآخر ابن آدم. اسمك بيتلغي يا مسلم أول ما تدخل عند القبر، ده من أول ما تموت بيروحوا شايلينك ومودينك إلى المقابر. لما نوصل هناك وندخل، بالله عليك عمرك سمعت واحد وهو بينادي عشان ياخد الجثة اللي هو بيدفن ده يقول له ايه؟ هات لي الأستاذ محمد من النعش، هات لي فضيلة الشيخ أيمن، هات لي جلالة الملك، هات لي فخامة الرئيس. هاتوا لي الأمانة. هو دي يا عم الأمانة يا عم. يا عم بين أمانة؟ طب ما كنت فضيلة الشيخ الأول، خلاص اتلغت، فين اسمي؟ راح. احنا ولاد آدم، فاوعى تنسى نفسك وانا منساش نفسي. المرجع الى الله، اوعى حد ينسى ابدا انه يؤكد الحجز بتوحيد الله. وبرضه ما تصلي على النبي بقى، اللهم صل على رسول الله. الاسم ابن ادم، ولذلك وجب علينا جميعا ان ندقق في اختيار الاسماء، لاننا سننادى بها يوم القيامة. لما تروح بجواز سفرك الى الله هتنادى باسمك. تخيل بقى، لابد ان يكون الاسم عربي، او اذا كان من اسماء الانبياء فلا مانع ان يكون اعجمي. عندما واحد يسمي بنته سوسو ده مصيب، الواحد يسمي ابنه توتو، ايه توتو دي؟ طب يوم القيامة لما يقولوا جواز سفرك فين؟ اسمك ايه؟ توتو عبد المجيد. لا ده انت ضحكت عليه في الدنيا. ده عقوق من الآباء للأبناء، بينطبع الاسم على صاحبه. لكل مسمى من اسمه نصيب، لكل مسمى من اسمه ايه؟ نصيب. ولذلك النبي محمد كان يغير الأسماء القبيحة. هنصلي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الاسم لازم يكون حلو. أول حاجة في الجواز الاسم ابن آدم. الجنسية من تراب، من تراب ولا من مصر؟ من السعودية؟ من ليبيا؟ من لبنان؟ من اليمن؟ من الجزائر؟ من تونس؟ لا يا عم، ده بيغلبونا في الكورة، الله يخرب بيوتهم. لا يا عم، ده مش ولاء ولا ده براء. الولاء والبراء من أجل الله، نوالي لله ولكل متبع لسنة سيد العالمين، هي دي الولاية. إنما نيجي نتبرأ من نفسنا عشان كرة قدم، يقول لك ده نشجع إسرائيل وما شجعش الزمالك. واحد يقول لك أنا ده نتمنى الشارون يخش مصر والأهلي ما يكسبش. ليه يا راجل الطيب؟ ليه يا عم؟ ما تفرقش بين أهل وزمالك وضميات وخاصة المنوفية، ما توحد الله. صلى على الحبيب محمد. يبقى الجنسية ايه؟ من ترى، من ترى. ولله در من قال خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. خلقت من التراب فصرت حيا، ماشي كده وشكلك حلو وجميل والناس بصلك إن شاء الله. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. يبقى أول حاجة الاسم ابن آدم، تاني حاجة في الجواز الجنسية من تراب. السن لكل أجل كتاب. ما السن مش واحد، 40 45 تبدأ على طول، ممكن واحد يموت من أول يوم، ممكن قبل ما يطلع. فالأعمار كتبها العزيز الغفار لكل أجل، لكل أجل كتاب. العنوان كوكب الأرض، الله حكم المسألة وحكم كل من على الأرض، فلا مفر من الله في سماء أو أرض منه إلا إليه. قال تعالى يا ريتك تأكد الحجز بتوحيد الله. اسمع، يقول الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى من؟ إلى الله. ولا تروح لقوى عظمى وصغرى ومتوسطة، لا مفر من الله ولا ملجأ منه إلا إليه. العنوان كوكب الأرض، محطة المغادرة الحياة الدنيا، الدنيا تطلع منها. والله جل وعلا حكم بفناء الدنيا وبفناء كل البشر. توحي محطة المغادرة الحياة الدنيا، موعد الحضور، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استنى بس يا ملك الموت على ملبس البدلة والكرافتة. كرافتة مين يا عم؟ طب بس الموبايل الان 70 وان 90. خلاص يا عم اركنه بره، خلي ابنك ياخد يعاكس بيه البنات، ما انت مربتوش. خلي زوجتك تاخده عشان تعمل علاقات مع الاخرين، ما انت معلمتهاش فقه الدين. انت كل اللي عاوزه عربية احدث موديل وافضل موبايل ينزل من القطع على طول، وعايشين بشهوانية وحيوانية، والأمر كله لا ينصلح إلا باتباع أوامر رب البرية. إيه والله. موعد الحضور ساعة نزول ملك الموت، تعال عشان تطلع في الرحلة. علش مش عاوز أمشي اليومين دول، مش عاوز أحج وحج، مش عاوز أعتمر يا عم. إيه مش عاوز أروح فرنسا، مش عاوز أروح أمريكا. هتطلع غصب عنك أنا وإنت، لأن ملك الموت إذا نزل هيخلص. ما تسمع ربنا بيقول إيه؟ يقول الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون. يا ليتنا حين نموت لا نرجع إلى الله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يبقى ملك الموت لما ينزل محدش هيتأخر أبدا، لا حد هيدفع رشوة ولا حاجة من تحت الترابيزة، ولا هينافق ولا هيجامل. اسمع رحمني الله وإياك، موعد الإقلاع في ميعاد للطيران. خلي بالك بس، إما إن الطيارة تطلع بيك إلى السماء السابعة، روحك تطلع إلى السماء السابعة ثم تكتب في عليين، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب، أو لسه هتطلع العملية ترتبك وتنزل في أسفل سافلين. ما هو الرحلة تبقى كده. يا ترى موعد الإقلاع إيه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يبقى موعد الإقلاع لما تيجي سكرة الموت. كم من لاعب كرة فتوة يجري أميال وأميال، وأنت إذا صعدت إلى السلم بتنهج، وأنت يمتد عمرك سنوات وسنوات، وهو يطب الساكت يموت بقدرة الحي الذي لا يموت. فموعد الرحلة حين يختار الله الموعد. والله ملك الموت ما يعرف الموعد إمتى، حدش يعرف. الذي يعلم الغيب من؟ الملك سبحانه. يختار لي ويختار لك الموعد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولا أحد يبقى، لأن أعظم الخلق قد مات. ولله ضر من قال: أيا عبد كم يراك الله عاصيا. اللهم تب علينا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. فلو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا رب سلمني وإياكم. نعم، موعد الإقلاع حين يأمر الملك. وجاءت سكرة الموت بالحق بعد ما ملك الموت يجي خلاص الروح طلعت. بتركب انت بعد الموت على طول ركوبة. احنا قلنا المطارات بتجهز طيارات، ومحطات الاتوبيسات فيها الاتوبيس والميكروباص والتوك توك الحاجات دي، وكل واحد له ركوبة على حسب المكانة بتاعته، على حسب مكانته. الركوبة اللي بنركبها كلنا متساوية، بس اللي جوه مختلف. النعش واحد واللي جوه مختلف. ما هي دي الركوبة. ألا مولانا، هو النعش اللي عندكم ايه، تويوتا ولا مرسيدس؟ لا هتركب، هتركب والله لو كان ايه هتركب. معلش انا صاحب الشركات، مجموعة الشركات، انا في مش عارف فين. اوعى، كله هيمشي ويركب نفس الركوب. هي الرحلة كده، النعش واحد واللي جوه مختلف. انا عارف اللي جوه مختلف بقى، واحد غني عنده فلوس ولا حاجة زي بعض الناس يعني، اقول لك انا عارف الكفن بتاعي مش زي الجعان اللي جاري ده. نقول له لا، مش حكاية الكفن، حكاية العمل. يا ترى فرشت النعش بايه؟ يا ترى في بنزيم يمشيك ولا العملية فيها ايه؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. مين اللي قالك زود؟ ومين اللي قالك مول؟ الله يأمرك بالتقوى. أنا مش شايف حد بيأكد الحجز ليه؟ وصلي على حبيبك محمد. كان الإمام الشافعي بيقول عن الركوبة دي إيه؟ شوف بقى مين فينا اللي هيركب ويبقى زي الصاروخ. مش ضروري تجري، أصل لك موعد تدخل فيه. بعض الناس تروح مشايلة النعش من تحت، ويبقى الرجل اللي راكب النعش ده أساسا ميت على شرك، ميت على شرك، وتلاقيه كان بيشرب بنجو عشان ينجو، أو حشيش عشان يعيش، أو هيروين عشان يزودها طين، وراح ميت. ناس ماتت على كده والله، بحلف بالله. وهو راكب ممكن شويه عيال من تحت فتوات من اللي كانوا ماشيين حواليه البودي جارد يروح يشيل النعش ويجري بيه، ويعملوه ولي من اولياء الله، يعملوه ولي. ده كنا بنصلي على واحد مره عمره ما صلى حشيش طول الليل والنهار، وجينا نصلي عليه واحنا ساجدين المسجد اهتز، راح كل اللي بره مزغرط. هتبي كان الزلزال. اي والله العظيم اقسم بالله حصل زلزال صلاة العصر واحنا ساجدين كده، الناس اللي بره بقى حبايبه بقى زغريت وبقى تسقيف. شفت، شاء الله ان يسخر به قبل ان يدفن. هي العملية سهلة، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. تمشي على قدر الله وقدر الرسول، تبعدش عن المنهج ابدا. وإن غلطت عدل نفسك، ارجع بسرعة، الطريق صعب ومحتاج تقوى. تعال نشوف الرحلة. النعش، النعش. الإمام الشافعي كان بيقول إيه عن الركوبة؟ هوصف لكم الركوبة. الإمام الشافعي عامل لكم إعلان للسيارة اللي هنركبها عند الموت. يقول لك بقى، لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه، على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسيك ليلة العرس. هي دي الرحلة يا عم، هي دي الرحلة. يخبرنا الإمام الشافعي بهذه الركوبة، لا تكن كحامل لثياب الناس تغسله. يا ابن صيدح، ما تنظفش في ثياب الناس وانت سبب لسه فيه الوساخة والنجسات. هو كده بالظبط الكلام، لازم يتقال كده. يا فلان صلي وانا ما بصليش، يا فلان قوم لصلاة الفرد وانا ما بقومش، يا فلان اتق الله وما تغتابش وانا اغتاب. لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. رايح تركب طيارة انت معكش تذكرة، انت ليه ما بتأكدش الحجز؟ هو يا عم ادفع بس عشان تركب، بس في ركوبة اخرها الفردوس الاعلى، في ركوبة بقى مش هتلحق تركب من المطار. انزل ده مش هيدخلوك من الباب، زي ما بتنتك علينا اليومين دول برضو هيبقى في ناس برضو كده لها. افتح يا عم حدش هممني. راح فين؟ راح للنبي محمد. اللهم صلي على رسول الله. مال يا عم؟ المهم احنا قلنا ايه؟ موعد الاقلاع وجاءت سكرة الموت، وصلة الانتقال النعش. واحنا ماشيين في الطريق المفروض في شوية راحة كده ولا حاجة، في مكان بترتاح فيه، اما انك ترتاح واما ان الانسان يعذب. الاستراحة اللي هنرتاح فيها دي فندق على النيل او في الغردقة او في الساحل الشمالي او فين بالظبط؟ يا ترى الاستراحة دي مكيفة من افضل الاماكن، ولا عشة موجودة في مكان حر وناموس وبهدلة؟ يا ترى هيكون القعدة فين؟ محطة الترانزيت الراحة القبر. القبر. طب احنا نطفي النور ده ونسكت ونقفل المسجد ونمشي ونسيب واحد لوحده. قبر دلوقتي يستطيع ان يخرج؟ اعملها كده في بيتك. القبر لله بر من قال غيرت موضع مرقدي يوما، رحت عند زميل ليا فنمت عنده وهو في بيت وعلى سرير، غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون، سابوني لوحدي وانا نايم في قلب البيوت. غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون، القبر أول ليلة بالله كل ما يكون، بالله كل ما يكون. هيبقى شكله ايه؟ معلش يا باشا، بس عشان بيبقى فيه قبور منورة ومتزبطة ومتحفلطة ومتزفلطة ومتسفلتة ومتمحرة محرة. ماشي. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتكر. القبر لو نادى عليك هيقولك ايه؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. اشكال الحلوة الجميلة بقدمك بتلخبط كله بكله، بتبهدل اللوح. أبو شكل حلو وجميل وطالع كل يوم على الفضائيات وأول ما تحط في التراب يصبح تراب وانت دايس برجلك، تلخبط كله في كله، دي تيجي هنا ودي تيجي خلاص تراب تراب. ما احنا نسينا اول جواز السفر، اسمك ايه؟ ابن ادم. طب جنسيتك من تراب، ترجع لاصلك تاني، كلنا يرجع لاصلك. اسمع يا مسلم واوعى تنسى تاكد الحجز، الله يكرمك. محطه الترانزيت القبر، اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النيران. وإذا كان ما في القبر يسير فما بعده أيسر منه، وإن كان ما في القبر صعب فما بعده أصعب منه. اللهم يسر علينا ولا تعسر. آمين يا رب. موعد الإقلاع الثاني بعد ما ترتاح، أسأل الله أن نكون من أصحاب الراحة، لما يتفتح لك باب من الجنة وتتفرش لك فراش من الجنة وتتغطى بغطاء الجنة وتلبس ثياب الجنة وتاكل من الجنة، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وبعدين تلاقي ناس في القبر كده مقابلينك حلوة، أشكالهم حلوة جميلة، مش واخدينك على طول كأنك دخل سجن. أول ما تخش تعالى فاجر تعالى فاسق، لا، تروح هناك في مكان استراحة جميلة. موعد الإقلاع الثاني بعد الراحة أو بعد العذاب، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم إيه؟ ينسلون، لأن في نفخة أولى بتدخلنا كلنا القبر اللي قال عنها ربنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وملك الموت كل هيموت حتى الموت هيموت من الذي سيبقى الذي لا يموت سبحان سبحان لو فكرنا في كده والله ما نعصي المهم موعد الإقلاع الثاني الكل يستعد ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسبون بعد ما خدنا الترانزيت تطلع بقى يا حلم محطة الوصول النهائية الدار الأخرة هناك بقى يتلاقي اللي مستقبلك باستقبال طيب عشان تركب ركوبة ما تحترش في القيامة وتوه يا إما الواحد يتوه ويلاقي إن نفسه توجه غصب عنه من خلال الملائكة تسوقه إلى زمرة أبي جهل وفرعون وهامان وبوش لو مات على حالته وشارون لو مات على حالته الله يخرب بيوتهم لا يهديهم إن كانش هيهتدم نسألك أن ترنا فيهم عجائب القدرة أمين رب محطة الوصول النهائية الدار الآخرة يلا يا عم العفش المسموح به متران قماش أبيض وانت راكب الرحلة بتاعتك من أولها كده ما تشيلش حاجة زي ده إلا العمل الصالح طب نلبس إيه مش كتير لا تقول لي ألبس ثلاث فلنات تحت أهربهم من بورسعيد ها حركات بتاعتنا دي اتفضل هتتجمرك إيه المسموح به في اللبس مترين قماش أبيض الكفن وعطر شوية طيب والعمل الصالح والولد الصالح الذي يدعو لك أو علم ينتفع به شيل معاك والصدقة الجارية طب الوزن الزائد المسموح به الأعمال الصالحة فقط تعليمات السلامة ما أنت لما بتيجي تركب الطيارة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كنت مدعو الجمعة الماضية قبل الماضية في قرية سياحية وما كنت أعتقد أنني سأرى الآلاف المؤلفة من الموحدين بحق حقيقة والله وإحنا ركبين الطيارة كان قاعد جنبي أخ محترم ملتزم كده راح نزل الكمبيوتر قدامنا على السادة الركاب ربط الأحزمة وهناك تعليمات للسلامة لو أن هناك حدث أي شيء في الطائرة وهنقع في البحر وتروح شادد البتاع اللي فوق رقبتك ومش عارف وإحنا طيارين هذا اسم كلام ماشي وإيه وهناك منفذين للطيارة تقفز نفسك وبعدين تنفخ البتاع من خلال تجذب مش عارف إيه بتاعة النجاة تقوم تنتفخ لو ما انتفختش تقوم أنت تنفخها هنفخ وأنا في الهواء هكمل وأنا في الهواء سبحانك يا رب ومين اللي بيقول لنا بقى واحدة ست وصوتها إيه طب بنعصي الله وإحنا في الهواء طب إما ننزل يا أخوان حاجة عجيب وبعدين بعدها على طول موسيقى يا ناس فين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما قلنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون هو ده الكلام يا عم قل كده وانت طاير وانت تحت وانت في أي مكان فالخلق خلق الله والأمر أمر من الله قال الملك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون حد يفكر ان ربنا يسمح انه يعلم الناس انهم يطروا بحديد هو ده ويخلق ما لا تعلمون ما كانش ينفع نقول الاول لابي جهل كنا نقول تعالى ابو جهل ده هيبقى في طيارات طايره في الهواء طيارات طايره يا ناقصه كانش هيصدق وذلك ربنا قال ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون اعجاز لما كان قال الخيل والبغال والحمير ما هو ده اللي كان موجود لكن قال لا في ناس هتيجي تاني يقول لك طب ربنا ما قالش على الطيارة لا ويخلق ما لا تعلمون من القادر سبحانه واحنا في الهواء حصل لنا كده ايه حركة مطب هواء تنزل برضو بالكمبيوتر قدامك على السادة الركاب ربط الأحزمة ليه يا حج لان احنا عندنا مطار بهوى يا ناقصك ما احنا حاسين بيه. وتلاقي مضيفه جايه لك بتبرج، قلت سبحانك يا رب سبحانك يا رب، حاجه عجيبه والله. طبعا يعني هتبص، ما انت لازم تبص، ما هو مين اللي جاي في الطياره؟ اي حركه في الطياره بتخليك تبص. فواحده جايه لك كده، انت عاوز شاي ولا مش عارف ايه ولا؟ انا طبعا قريت لي كام اسم كده، من ضمنهم حاجه اسمها كابتشينو. انا طبعا لاني ما شفتوش قبل كده قلت لها كابتشينو، هاتي لي كابتشينو. ده الحاجه الوحيده اللي طلعت بها من الطياره، كابتشينو. اي واحد يروح يطلب كابتشينو، ها انا بقول لك صلي على حبيبك محمد. اذا كان هذا صنع البشر للبشر، فما ظنك بصنع رب البشر اللي هيقدم لك شربه في القيامه، حبيبه وحبيبك النبي. اللهم اسقنا من يده شربه لا نظمأ بعدها ابدا يا رب. سيبك من الطيارة، خلينا هنا. تعليمات السلامة على حضرات المسافرين الكرام: تقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، عليك بالسنة وابعد عن البدعة. ركاب الدرجة الأولى، هو في درجات أولى هناك وتانية برضو مش عارف فيه، وإحنا رايحين الآخرة مولانا بس تختلف الأمور. ممكن يبقى الغني في الترس، ممكن ما يلحقش، بس خلي بالك مش عاوزين نظلم كل الأغنية، لأن منهم عبد الرحمن بن عوف، منهم عثمان بن عفان، منهم أبو بكر الصديق، منهم الناس اللي بتعمل المساجد، منهم الناس اللي بتنفق على المساكين، منهم الناس اللي عمالة تدافع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. يبقى ما نظلمش كل الأغنياء، إنما أكثر اللي في الدرجة الأولى من الفقراء. فاصبر يا موسى، اصبر يا عم. طب الأغنياء فين؟ برضو ممكن يكونوا في الدرجة الأولى بس بيحجزها رب العافية، ما هو كل حاجة لها تمن. إلا إذا سلط الغني على ماله فأنفقه في الحق. اللهم اهدي جميع الأغنياء والفقراء، أمين يا رب. خلاص كده، ركاب الدرجة الأولى مين؟ المحافظين على الصلاة. حد فينا حاجز؟ تم تأكد الحجز. المحافظين على الصلاة والنوافل، درجة أولى. محافظ على الصلاة بس من غير نوافل، معلش هتأخر شوية، ممكن تكون درجة أولى بس النحادة شوية، لو قبلت صلاتك كاملة. من تاني؟ المنفقين في سبيل الله. من تاني؟ من يبرون الوالدين ويصلون الأرحام. من في الدرجة الأولى؟ الذين ابتعدوا عن الكبائر والمظالم والحرام. من تاني؟ الذين تابوا توبة نصوحة لله الذي لا يغفر ولا ينام. قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلني وإياكم منه بقلبك والله قل آمين. قد أفلح المؤمنون. منهم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على إيه؟ على إيه؟ على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا رب اجعلني وإياكم منهم. دكتور الدرجة الأولى يا عم، الأطفال أخبرهم في الرحلة معاملة متميزة لمن لم يبلغ الحلم بصفة عامة. ابني وابنك وبنت وبنتك وأختي وأختك لما يموتوا هم صغيرين قبل أن يبلغوا الحلم معاملتهم إيه؟ جواز السفر بتاعك فين؟ لا لا لا، فضلوا تفضلوا أنتوا على الحمولة، تفضلوا. ده أنتوا بالعكس تسبقوا الوالدين، عشان أنتوا اللي هتدلهم يوم القيامة، انتوا اللي ممكن تنقذوهم من الندام. فمن مات له ولد او بنت فليحتسب الامر لله وان يسترجع قائلا انا لله وانا اليه راجعون. أمي تتصل بي على الهاتف تقول لي يا شيخ أنا بنتي ماتت وأنا فقيرة، فلما أردنا دفنها وهي صغيرة لم تبلغ الحلم بعد، كانت تصلي توقظني لصلاة الفجر الصبح أذكار الصباح والمساء، إلا إني حزينة يا شيخ. ليه يا حاجة؟ لأن بنتي وقت الاحتضار وهي بتموت بعد ما صلت الصبح وقعدت تقول أذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لمن؟ لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد. تقول وابنتي تقول ذلك أصبحنا على فطرة الإسلام إذ بها تموت بقدرة الذي لا يموت، نزلت ميتة بقدرة الله ماتت. وهي في ساعة الاحتضار نظرت إلي وقالت يا أمي أنا زعلانة منك. ليه يا بنتي؟ قالت لأنك كنت تمنعينني من النزول إلى المسجد لأصلي، كان نفسي راح أصلي في المسجد. قالت لها يا بنتي أنت شكلك ما شاء الله جميل وكنت أخشى عليك. وأخذت الأم تبكي، أنا عليها ذنب يا شيخ؟ قلت لها لا، هي ما تعرفش أن أنت حماتيها. هي لما قعدت في البيت كانت بتهمل في الصلاة؟ قالت لا، كانت أشد حرصا على الصلاة. قلت إذن هي لم تتأثر بسلبية في جلوسها في البيت فهو الأفضل، إنما لو هتضيع وتميع لا تروح المسجد أحسن. طب البنت لما رحنا نوديها إلى المقابر، إحنا فقرة وملناش مقابر، فدفناها في عين بيسموها عين صدقة، وأنا دلوقتي بقالها 100 سنتين يا شيخ وعرفت إن العين دي بتاعت الرجال، فهل علي وزر؟ قلت لها تعذرين بالجهل. قالت لي بس أنا رأيت رؤيا بعد أن دفنت. قلت لها إيه؟ قالت لما نمت حزينة من قولها لي أنا زعلانة منك يا أمي، فعدت أصلي بالليل بعد ما اندفنت فوجدتها في المنام ووجدت رجلا معها في القبر، فقلت لها يا ابنتي ما هذا؟ رجل معك في القبر؟ قالت هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. الله، الأم قالت ذلك. الأطفال لهم معلمة خاصة، ما تزعلوش، إحنا اللي محتاجين نحجز، ما تجدد يا عم الحجز. الطعام في الرحلة فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما، يلا يا عم يلا يا عم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هم لما كانوا بيجيبوا لنا الكابتشينو كانوا جايبين لك واحدة كده، قال يعني هي شكلها حلو، قال يعني شوف مين اللي هيجي بقى يقول لك اتفضل، ومين اللي يقول لك كلوا واشربوا هنيئا، ده مين اللي قال لنا كده؟ في حاجة بعد ربنا يا أخي الحبيب؟ مفيش. الشراب، الشرب يعني جنزبيل، شاي، كابتشينو، منجة، فراولة. سبحانك رب. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بعد ما تشرب من يدي النبي الشربة لا تظمأ بعدها أبدا، وبعد ما تخش الجنة تغترف، تغترف من أنهارها اللبن والعسل والخمر والجمال كله في الجنة. الشراب، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كلوا واشربوا هنيئا. في ناس تانيين بقى عندهم شراب تاني، شراب تاني. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال الله عنهم في سورة محمد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شرب بقى، اختر لنفسك الشراب الجميل ده ولا التاني، وخلي بالك اللي بيقدم لك طاقم الضيافة مش البت المضيفة، ولا اللي تنزل تقول لك على السادة الركاب ربط الأحزمة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك كلكم. تبرج وصفور ومعصية وموسيقى بين يدي الله وإحنا في الهواء تنزلون على الأرض. مين طاقم الضيافة؟ حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كذلك قال الله حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. شفت يا عم؟ المضيفة ولا الحور العين؟ ولله الدر من قال. فاسمع صفات عرائص الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. نسوان دي لغة عربية. خلاص درجة الحرارة هناك بقى، درجة الحرارة هناك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عم كل حاجة متكيفة. الإذاعة الداخلية هيسمعوا فيها إيه؟ هيطلع واحد كده وإن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير يقول لك بحبك أحمر. لا يطلع واحد ينزل الرصاص من نار جهنم في أذنه هو بيقول لك قدر أحمق الخطى. لا يطلع واحد يقول لك ليه الظلم ليه يا رب ويعترض على الله. لا الإذاعة الداخلية قال الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللهم اجعلني وإياكم منهم. القناة الفضائية الموجودة أحلى حاجة تشوفها يوم القيامة إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا رؤيا وجهك الكريم. أحلى ما تراه رؤيا وجه الله. بعد كده يا حبيبي ما تدورش على أي حاجة أبدا. هدايا الرحلة وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يلا يا عم هتقول لي تسجيل مكوة فريزر مكيف جاي من السعودية. كل حاجة هناك هتلاقيه، كل شيء تشتهيه. يبقى دنيا ايه يا مسلم؟ هدايا الرحلة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نهاية الرحلة الفردوس الأعلى للصالحين. ده لو طلعت الطيارة. إنما في ناس إلى الجحيم. خلينا احنا من بتوع الايه الفردوس. واعمل لدار غد، مش زين العابدين بيقول كده؟ واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها. جاري سيدنا محمد. يا سلام، ده احنا في الدنيا لما يجي جنبنا واحد مشهور هتعرف مين اللي خد الشقه اللي جنبي؟ مين؟ ابو تريكه. انا ما بعيبش في الراجل بيقولوا عليه محترم جدا. طب يعني ما بنعيبش فيه، بس اقصد شوف الفرحه اللي انت فيها طول ما انت خارج وانت داخل. لا انت رايح الشغل ولا عيالك رايحين المدرسه، انتوا قاعدين ليه؟ ابو تريكه خارج. يا سيدي ماشي، الراجل بيقول عليه بيقرأ قرآن ونفسه انه يعلم قرآن، حلو. لكن شفت واحد من البشر؟ طب لو اللي جارك بقى صلاح الدين الايوب، اللي جارك ابن عثيمين ابن باز، اللي جارك ابن تيمية، لو اللي جارك ابو بكر الصديق، لو اللي جارك سيدنا عمر ومصعب ابن عمير وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب، لو اللي جارك حبيبي وحبيبك النبي. مال يا عم؟ واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيا. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغانيه. هيه جارك النبي واللي بنى المكان الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن. تم جدد الحرجز يا أخي، هو كده بالضبط، دايما بتوحيد الله. على السادة الموحدين، من أراد مزيدا من المعلومات يرجى الاتصال بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى مدى 24 ساعة المكتب لا يغلق. نقول لكم جواز السفر بسرعة، ركز معايا. واحد الله، صلى على حبيبك محمد. الاسم ابن آدم. الجنسية من تراب. السن لكل أجل كتاب. العنوان كوكب الأرض، محطة المغادرة الحياة الدنيا، موعد الحضور فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موعد الإقلاع وجاءت سكرة الموت بالحق، محطة الترانزيت القبر، موعد الإقلاع الثاني ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، محطة الوصول النهائية الدار الآخرة، العفش المسموح به متران قماش أبيض، عطر عمل صالح، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، الوزن الزائد مسموح به للأعمال الصالحة فقط، تعليمات السلامة على حضرات المسافرين الكرام، تقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه كما جاء في الكتاب والسنة، ركاب الدرجة الأولى الحفاظ على الصلوات الخمس والنوافل والإنفاق في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والبعد عن الكبائر والمظالم والحرام والتوبة النصوحة للذي لا يغفل ولا ينام. الأطفال معاملة متميزة لمن لم يبلغ الحلم. الطعام فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الشراب وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طاقم الضيافة حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. درجة الحرارة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الإذاعة الداخلية لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. القناة الفضائية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هدايا الرحلة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نهاية الرحلة الفردوس الأعلى. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بكتاب الله وسنة رسوله على مدار 24 ساعة. الحق يا مسلم وأكد الحجز وصلي على حبيبك محمد. أيها الأحبة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. هنسأل سؤالين وبس. اللي هيقول لي أنا شربت إيه في الطيارة مش هياخد حاجة، ومن عودنا يوعدنا وإياك يا رب. يا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم، وحتى متى جافيك وإبطاؤك لافيك، طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم، إذا أسقطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن ور ومن مال ومن نم وتسعى في هوى النفس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ولولا حظك الجد لما طاح بك اللحم وما كنت إذا الوعد ستذري الدم لا دم إذا عاينت لا جمع ستذري الدم لا دم ستذري الدم لا دم إذا عاينت لا جمع يقي في عرسة الجمع ولا خال ولا عم ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمت الرهط إلى أضيق من ثم هناك الجسم ممدود هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا ومن بعد فلا بد من العرض إذا عتد صراط جسره مد على النار لمن أن فكم من مرشد ضل فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم ذل وقال الخطب قطم فبادر أيها المر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب وخفف من تراقيك فإن الموت لاقيك وسار في تراقيك وما ينقل إن هم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح بذا أوصيك يا صاح فقد بحتك من باح فطوبى لفتراح بآداب محمد يأتم بآداب محمد يأتم فطوبى لفتراح بآداب محمد يأتم